الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف الآية 31 إلى الآية 34 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني البسوا الثياب عند الصلاة والطواف. قال أهل العلم: ما يواري عورتك ولو عباءة، يعني البس ما يغطي عورتك حتى ولو عباءة. وكلوا واشربوا، يعني مما أحل الله لكم من الطيبات، ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله لكم. سياق الآية في هذا، في الرد على الذين حرموا بعض ما أحل الله لهم من المأكولات. قال الطبري رحمه الله: ولا تحرموا إلا ما حرمت عليكم في كتابي أو على لسان رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض أهل العلم: الإسراف يشمل ثلاثة أشياء: تحريم ما أحل الله واحد، وأكل الحرام اثنان، وتجاوز حد الاعتدال في الأكل والشرب بحيث يدخل الضرر أو يدخل الضرر على نفسه. قال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: صرف ومخيلة. وقال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كل واشرب باعتدال حتى لا تضر نفسك، ولا تسرف بأكل الحرام، لا تسرف بتحريم ما أحل الله تبارك وتعالى لك. هذا المعنى الذي ذكره قوم من أهل العلم. قال: إنه لا يحب المسرفين، أي الله سبحانه وتعالى لا يحب الذين يفعلون ذلك. قل أيها الرسول للمشركين الذين حرموا ما أحل الله من اللباس والطعام: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني لبس الثياب والطيبات من الرزق، ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب، هذا الطيبات من الرزق التي حرموها هم، أما الله سبحانه وتعالى ما حرمها. قل يا أيها الرسول: هي، أي الملابس والمطاعم والمشارب، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي للذين آمنوا وللمشركين في الحياة الدنيا، فإن أهل الشرك يشاركون المؤمنين في طيبات الدنيا، وهي في الآخرة خالصة للمؤمنين لا حظ للمشركين فيها. فقوله خالصة يوم القيامة أي أنها خاصة بالمؤمنين يوم القيامة، أما في الدنيا ففي اشتراك. كذلك مثل ذلك التفصيل نفصل نبين ونوضح الآيات بالأمر والنهي لقوم يعلمون يفهمون ما يبين لهم، وهم المؤمنون. فهؤلاء الذين ينتفعون بما بينه الله لهم من الآيات. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتعرون للطواف بالبيت ويحرمون ما أحل الله: إن الله لم يحرم ما تحرمونه، بل أحل ذلك لعباده المؤمنين وطيبه لهم. إنما حرم ربي الفواحش، هذا الذي حرمه الله، أما الطيبات لم يحرمها الله. قال: إنما حرم ربي الفواحش، قبائح الذنوب، ما ظهر منها العلانية وما بطن وما خفي منها وكان سرا، والإثم والمعاصي كلها، والبغي بغير الحق، الاعتداء على الناس ظلما. وحرم عليكم أن تشركوا بالله بأن تجعلوا لله ندا، أي مثيلا في عبادته وكل ما يختص به. ما لم ينزل به سلطان حجة وبرهانا حجة وبرهانا، أي إنما حرم ربي الفواحش والشرك به أن تعبدوا مع الله إلها غيره، أن تجعلوا معه في عبادته شركا لشيء لم يجعل لكم في إشراككم إياه في عبادته حجة ولا برهانا، وحرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو عام في تحريم القول في الدين بغير علم، ويشمل ذلك الكلام في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا تهديد للمشركين، يقول الله تبارك وتعالى لهم ولكل أمة، لكل جماعة اجتمعت على الكفر، أجل، وقت محدد لنزول العذاب بهم. فإذا جاء أجلهم، فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لهلاكهم وحلول العقاب بهم، لا يستأخرون، لا يتأخرون بالبقاء في الدنيا ولا يتمتعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم ساعة، مدة من الوقت وإن قلت، ولا يستقدمون ولا يتقدمون، في نفس اللحظة التي قدر الله سبحانه وتعالى أن ينزل بهم ينزل، انتهى الأمر. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 35 إلى الآية 37. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، الآية، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يا بني آدم إذا جاءكم رسل منكم، يعني من أنفسكم ومن عشائركم وقبائلكم، يقصون عليكم آياتي، يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي، فاتبعوهم وأطيعوهم. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى باجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به وأصلح عمله، فلا خوف عليهم من عقاب الله يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من دنياهم التي تركوها وشهواتهم التي تجنبوها اتباعا منهم لأمر الله، إذا رأوا ما أعد الله لهم من نعيمه. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الذي تقدم حال أهل الإيمان، وأما الكفار الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، تكبروا عن الإيمان بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدا. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له أو النقص له أو التقول عليه ما لم يقل، أو كذب بآياته التي أنزلها على رسله الواضحة البينة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من خير وشر في الدنيا ورزق وعمل وأجر، حتى إذا إلى أن جاءتهم رسلنا ويتوفونهم يقبضون أرواحهم، يعني ملك الموت وأعوانه، قالوا، يعني يقول الرسل للكفار: أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله من غير الله كي يدفع عنكم ما نزل بكم من البلاء العظيم. هذا سؤال تقريع تبكيت لهم. قالوا: ضلوا عنا، بطلوا وذهبوا عنا، فلا يغنون عنا شيئا. وشهدوا على أنفسهم، اعترفوا عند معاينة الموت أنهم كانوا كافرين، وشهد القوم حينئذ على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 38 إلى الآية 43. قال الله تبارك وتعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الآية. قال الله تبارك وتعالى يوم القيامة للمشركين: ادخلوا النار في أمم، أي مع جماعات قد خلت قد مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يعني كفار الأمم الماضية قبلكم. كلما دخلت النار أمة جماعة من الكفار لعنت أختها، يعني أختها في الدين لا في النسب، فتلعن الفرقة المتأخرة الفرقة المتقدمة التي اقتدت بها في الكفر فكانت سببا في ضلالها. حتى إذا اداركوا فيها، أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار جميعا، قالت أخراه التي دخلت النار في الأخير، وهؤلاء هم الأتباع، قالت أخراهم لأولاهم، أي لأولهم دخولا النار وهم القادة، يعني الأتباع يتكلمون عن القادة، فقالوا ربنا، أي يا ربنا، هؤلاء القادة والكبراء هم الذين أضلون عن الهدى، وبسبب ذلك عذبهم عذابا مضاعفا، فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي فعاقبهم عقابا مضاعفا وعذبهم عذابا أشد من عذابنا، لأنهم هم الذين أضلون عن طريق الحق. قال الله تبارك وتعالى: لكل ضعف، يعني للقادة والأتباع نصيب مضاعف من العذاب، ولكن لا تعلمون، ما لكل فريق منكم من العذاب. انظر هذا الكلام الذي سيحصل يوم القيامة بين الأتباع والقادة، وخذ من ذلك عبرة، خذ من ذلك عبرة، فلا تتبع أحدا على باطل فلن ينفعك يوم القيامة. حتى لو عذب عذابا مضاعفا، أنت ستعذب على اتباعك له، حتى وإن كان هو الذي أضلك لكنك ستعذب. ماذا ستستفيد من تعصبك لزيد أو عمر؟ ماذا ستستفيد من اتباعك لأئمة الضلال؟ لا عذر لك، قد بيّن الله تبارك وتعالى الحق بيانا شافيا واضحا، بحيث لم يترك عذر لأحد. ومن العجائب ما تسمعه من بعض الناس، يقول لك هذا مقلد معذور. إلى متى مقلد معذور؟ هل الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل للقادة للكبار للرؤساء فقط ولم يرسلهم للأتباع؟ حتى تقول لي هذا مقلد معذور على طول معذور؟ هذا كلام باطل فارغ، قد بيّن الله سبحانه وتعالى الهدى بيانا شافيا للجميع، وأقام الحجة على العباد جميعا بإرسال الرسل. هذا القرآن بين أيديهم، ما الذي يمنعهم أن يتعلموه وأن يعملوا به؟ السنة بين أيديهم، من بلغته أدلة الكتاب والسنة وكان قادرا على التعلم قد أقيمت عليه الحجة وبينت له المحجة، وما بقي له عذر عند الله سبحانه وتعالى، وأن كان من الرؤوس أو من الأتباع لا فرق. شوفوا هؤلاء الأتباع وأين صار مصيرهم وما الذي يقولونه. طيب، ماذا رد السادة القادة الذين كانوا سببا في ضلال الأتباع؟ وقالت أولاهم لأخراهم، وقالت يعني القادة الكبار قالوا لأخراهم للأتباع الذين اتبعوه على الضلال، هل قالوا ربنا نحن أضللناهم فخفف عنهم وحمل علينا، حملنا أوزارهم وضلالهم لأننا نحن الذين أضللناهم فنتحمل عنهم؟ لا لا، ما قالوا هذا. اسمع ماذا قالوا: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. أي لستم أفضل منا حتى تستحقوا تخفيف العذاب لأنكم كفرتم كما كفرنا، فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواء، فذوقوا العذاب أي عذاب جهنم بما كنتم تكسبون بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. يوم القيامة يتبرأ كما جاء في آيات أخرى كثيرة، يتبرأ القادة المتبعون على الضلال الذين أضلوا أتباعهم، يتبرؤون من أتباعهم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص، ها ماذا سينفعك الآن في مثل هذا الموقف؟ تقليدك للكبار، تعظيمك للكبار، اتباعهم على ما زينوه لك من ضلال، ما الذي سينفعك عند الله سبحانه وتعالى؟ سيتبرؤون منك يوم القيامة. تعلم دينك وتمسك بالحق الذي يريده الله تبارك وتعالى منك، لا تجلس تنتظر ما الذي يرسمه لك فلان أو فلان، تعلم حتى تعرف الحق من الباطل. لا يعني ذلك أن كل شخص من الناس مأمور أن يتعلم كل ما جاء في الكتاب والسنة ويصير عالما فيها، لا، لكن هناك أصول لا بد على كل شخص أن يعلم الحق فيها وأن يتبعه. ولا يجوز له أن يقلد تقليدا أعمى، حيث إذا ضل شيخه يضل وإذا اهتدى شيخه يهتدي. لا، قال السعدي رحمه الله: مع هذا هناك فرق بين عذاب الأسياد وعذاب الأتباع. قال السعدي رحمه الله: ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع، لكن كلهم في النهاية سيعذبون في نار جهنم خالدون إذا ماتوا على الكفر. لكن قال السعدي رحمه الله: وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب، قال: ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع، أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع، كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب، مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. انتهى. إن الذين كذبوا بآياتنا فلم يؤمنوا بها مع أنها آيات واضحات بينات لا خفاء فيها ولا لبس، واستكبروا عنها فلم ينقادوا لأحكامها، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح أبواب السماء لا لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت إلى السماء تريد الدخول فتستأذن فلا يؤذن لها، ولا تفتح لأدعيتهم وأعمالهم في حياتهم الدنيا، إنما تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين وأدعيتهم وأعمالهم، ولا يدخلون الجنة، هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا لا يدخلون الجنة حتى يلج، أي إلى أن يدخل الجمل في سم الخياط، إلى أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة، أي حتى يدخل الجمل الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في ثقب الإبرة التي هي من أضيق الفتحات. ومتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ لا يمكن، هذا تعليق على أمر، على أمر مستحيل، يعني أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، لأن الشيء إذا علق بما يستحيل حصوله يدل ذلك على تأكيد المنع، هذه قاعدة، الشيء إذا علق بما يستحيل حصوله يدل ذلك على تأكيد المنع، كما يقال لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب، إيش المعنى؟ لن أفعله أبدا، لن أفعله أبدا. عندنا هنا في الشام يقولون لا أفعل كذا حتى يكيكس الحرذون، هذا مثل معروف، حتى يكيكس الحرذون، الحرذون نوع من أنواع السحالي، هذا لا يخرج صوت الديك ولا صوت الدجاجة، قالك لكنني لا أفعل ذلك حتى يخرج هذا الحرذون اللي هو مثل السحلية نوع من أنواع السحالي، حتى يخرج صوتا كصوت الديك أو صوت الدجاجة، وهذا لا يمكن أن يحصل، فهو تعليق على أمر مستحيل، إذن لن أفعل، تأكيد للمنع. فالمكذبون بآيات الله لا يدخلون الجنة أبدا، هذا المقصود، فهي محرمة عليهم، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك ومثل هذه العقوبة نجزي المجرمين، نكافئ الذين كفر إجرامهم واشتد طغيانهم بالكفر والمعاصي، طبعا لهم من جهنم مهاد، أي فراش ممهد، ومن فوقهم غواش، أي لحف أغطية تغطيهم، يعني أن النار تحيط بهم من كل جانب، كما قال الله تبارك وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وكذلك وبمثل هذه العقوبة نجزي، نكافئ الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله فكفروا به وعصوه، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، طب مش أعمال الصالحة من الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ نعم، فلماذا فرق بينهما؟ قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا من عطف الجزء على الكل، كقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات ولا لا؟ من الصلوات، لكنه عطف البعض على الكل، كذلك هنا ولا يدل هذا على أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، لا أبدا، يقولون العطف يقتضي المغايرة، نعم أحيانا يقتضي المغايرة الكلية وأحيانا يقتضي المغايرة في الكل والبعض كما هنا وغير ذلك من صور المغايرة في الصفة وفي غيرها، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا معروف في لغة العرب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما تستطيعه وتقدر عليه، فعلى كل نفس أن تتقي الله بقدر استطاعتها، فإذا عجزت عن بعض الواجبات سقطت عنها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد. أولئك أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أصحاب الجنة يعني أهل الجنة هم فيها خالدون، الذين يدخلون الجنة ويمكثون فيها أبدا لا يخرجون منها أبدا. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا وأخرجنا ما في صدورهم أي ما في صدور أهل الجنة من غل من حقد وعداوة كانت بينهم في الدنيا. ممكن يحصل هذا؟ يعني ممكن يكون أناس يعني آخرتهم إلى الجنة ويكون بينهم عداوة وحقد؟ نعم ممكن، شيء عادي طبيعي، هذا موجود طبيعة الإنسان. الله سبحانه وتعالى ينزع هذا الحقد وهذه العداوة منهم، فجعلناهم إخوانا على سرر متقابلين لا يحسد بعضهم بعضا على شيء. تجري من تحتهم الأنهار، تجري الأنهار من تحت غرفهم ومنازلهم، يعيشون في نعيم عجيب. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا إلى الإيمان والعمل الصالح الذي أوصلنا إلى هذه الدار، وما كنا لنهتدي وما كنا لنوفق إليه لولا أن هدانا الله، لولا أن وفقنا الله إليه. توفيق الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل بأعينهم، فكانوا مؤمنين بما وعدهم به الرسل من النعيم في الحياة الدنيا ومستيقنين به وأنه حق، ثم رأوه بأعينهم فانتقلوا من علم اليقين إلى حق اليقين على الترتيب الذي ذكره أهل العلم لليقين. لما رأوه بأعينهم وذاقوه انتقلوا من علم اليقين إلى حق اليقين على الترتيب الذي ذكر. قالوا أهل العلم واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها. أولها علم اليقين وهو العلم المستفاد من الخبر، يعني يأتيك خبر وتصدقه تصديقا تاما يقينيا ما عندك فيه أدنى شك، هذا يسمى علم اليقين. ثم عين اليقين وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ترى الشيء بعينك. ثم حق اليقين وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة، تمسه بيدك أو تشمه. وهؤلاء قد وصلوا إلى حق اليقين بعد أن كانوا في درجة علم اليقين، ارتقوا إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين. ونودوا تهنئة لهم وإكراما أن تلكم الجنة، هذه الجنة التي كانت رسلي في الدنيا تخبركم عنها، أورثتموها أعطيتموها وصارت لكم دارا ومستقرا. ليش؟ بسبب بما كنتم تعملون، بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا نلتم رحمة الله فدخلتم الجنة، دخلتم الجنة رحمة من الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالكم. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد إن لكم أن تصحوا، هذا المنادي ينادي وين؟ ينادي في أهلي الجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا المنادي ينادي بأهل الجنة فيقول إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. إذن الجنة فيها مرض ولا ما فيها مرض؟ ما فيها مرض، الجنة ما فيها مرض. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إذن الجنة لا موت فيها. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إذن ما في كبر في السن. يقول الناس عندنا ختيرة، ما فيش ختيرة. هرم ما في في الجنة، كلهم شباب. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبا، ما في بؤس، ما في نكد، ما في زعل، ما في إلا النعيم، ما في إلا الراحة، راحة البال، راحة النفس، راحة الجسد كلها. قال فذلك قوله عز وجل ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بسبب أعمالكم. يعني في النهاية تريد الجنة اعمل، هذا ما تستفيده من هذا، بما كنتم تعملون. إذا تريد أن تعمل تجلس تحط رجل على رجل وتقول أريد أن أدخل الجنة، ولا تريد أن تلهو في الدنيا وتلعب فيها وتمرح وتضيع فيها الأوقات. ومن سياحة إلى سياحة، ومن العمل إلى البيت، ومن البيت إلى الرفقة والصحبة، أو إلى اللهو واللعب، ثم بعد ذلك تريد أن تدخل الجنة. بماذا ستدخل الجنة إذا ما في عمل؟ بما كنتم تعملون. وليس عاقلا من يعلم بوجود جنة كهذه بهذه الصفات ويضيعها باللهو في الدنيا، ليس عاقلا أبدا، ولا يعرف مصلحة نفسه. إيش ما استمتعت في الدنيا، ما الذي ستحصله منها؟ متاع زائل، عداك عن أنه أصلا هو متاع لا يخلو من تنغيص. حتى أحيانا شيء أنت تتمتع فيه إلا وتجد فيه أيضا ما ينغص عليك هذه المتعة. لو ما في شيء إلا أن هذا النعيم الذي أنت فيه منقطع لكان كافيا. سينتهي؟ نعم. ستمر بك المنغصات والأمراض والأتعاب والشقاء، نعم. فلماذا إذن تقدم هذه الفانية البائسة على الآخرة الباقية وعلى هذا النعيم العظيم؟ إنما هي سنوات، إن أدركت أن تكون سنوات، ربما تكون أقل، سنوات وتنتهي، وبعدين إما نعيم دائم وباقي أو عذاب وجحيم، نسأل الله العافية والسلام. فالسعيد والعاقل من شغل نفسه في هذه الدار بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تعلم العلم الشرعي الصحيح حتى يعرف ما الذي يحبه الله ويرضاه وتمسك به وسار عليه. فما هي إلا أيام وينتهي كل شيء، بعدين لا ينفعك إلا ما قدمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يوفقنا إلى العمل بطاعته ويجنبنا معصيته. والله أعلم، والحمد لله.